واتركوا أيها الناس جميع المعاصي، ما كان منها علانية وما كان سرا، إن الذين يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربهم بسبب ما كانوا يعملونه من السيئات.